السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لحسن القدوم عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن ختام. تكلمنا عن محطات من محطات المستقبل، واليوم مع محطة أخرى وهي محطة العرض والحساب. محطة العرض والحساب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعنكم ويسترنا وإياكم. تكلمنا عن الحشر وتكلمنا عن الشفاعة، واليوم إن شاء الله نتكلم عن العرض والحساب، ونتكلم بعد ذلك عن تطير الصحف والميزان والحوض والصراط ثم القنطرة، ثم نتكلم عن المستقر والمأوى. جعل الله مأوانا وإياكم الجنة، ورزقنا وإياكم الحسنى وزيادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يعني جميع الخلق سيكلمهم الله غدا مباشرة بلا ترجمان ولا واسطة، فيسألهم عن جميع أعمالهم خيرها وشرها، دقيقها وجليلها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه، يعني بص يمين، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. يبص يمين شمال، مش لاقي قدامه إلا، نسأل الله العفو والعافية، إلا ما قدم. وينظر بين يديه، يجي بص قدامه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بمشهد، هذا المشهد مهم جدا اللسان يستحضره، لأن المرء إذا علم أنه مسؤول أعد جوابا، ولا بد أن يكون صوابا، ما يكونش أي جواب، لازم يكون جواب صح. إحنا ممكن في الدنيا نجاوب على بعضنا، وممكن في الدنيا نضحك على بعضنا، لكن هنيجي يوم القيامة ماذا نحن صانعون؟ ممكن النهاردة انت ليه ما بتتحجبيش نقول كلام كتير ونجيب أدلة كتير، انت ليه لبس الحاجات الصعبة دي واللبس المجسد ده والكلام ده، وانت عارفة ان الكلام ده غلط؟ لا انا مش عارفة، انا شايفة ان انا صح وبتاع. طيب يوم القيامة هتقفي بينه وبين بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه ترجمان. يسألك، هيبدأ يسألك، هيسألك عن زوجتك، وهيسألك عن أعمالك، وهيسألك عن أولادك. كل منا مسؤول، فلابد أن نعد جوابا، لازم هذا الجواب أن يكون صوابا إذا أردنا النجاة غدا. وفي بعض الناس يكونوا مبسوطين جدا، يقول يا سأكلم الله ويكون ليس بيني وبينه ترجمان، إني أشتاق لهذا، فقد كلمته في القرآن كثيرا، واستمعت لكلامه كثيرا، وناجوته في صلاتي كثيرا. الله أكبر. فكل واحد على حسب بقى، سبحان الله. نسأل الله أن يرزقنا حسن الظن، ويملأ قلوبنا محبة ورجاء وحبا فيه سبحانه وتعالى. ليس مع العبد ساعة الحساب أنصار ولا أعوان، لا محمد بيه ولا خالد بيه، ولا معايا مش عارف مين معلمتي اللي هتيجي تنفعني، لا لا لا خلاص. فليس مع الإنسان أعوام ولا أنصار إلا العمل الصالح، ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل ولو بشق تمرة. أي حاجة طلعيها، أي حاجة اعملها، حتى لو معاك نص بلحة، نص تمرة طلعها، سبحان الله. حتى مش لاقي يا رسول الله، لو مش معايا تمر اعمل ايه؟ يقول لك طب كلمة طيبة. يا تحس كده النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينجيك غدا، يساعدك على ما ينجيك غدا صلى الله عليه وسلم. ويخليك تتفكر دايما في اليوم دوت. عشان كده اوعى في يوم من الايام تقولي هتفرق الكلمه دي، والله هتفرق كتير، هتفرق كتير. عما تدخل تقول للناس كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هتفرق كتير عما تدخل ما تقول السلام عليكم. انك تكمل السلام كله حسنات، هتتقل ميزانك بكره وهتبعدك وتكون سبب في اتقائك للنار. يا هتفرق والله، لا تفرق. بس احنا يوم القيامه هنعرف درجات التنسيق ديت بقى. تعرفين الطالب اللي في ثانوي بتفرق الدرجة معاه صح؟ الدرجة الواحد في ايه في المية بيفرق، بل الواحد ايه من 100% بيفرق. بعد كده الربع درجة ومش عارف ايه والكلام ده. فيجي الانسان ممكن تروح عليه هندسة، وممكن تروح عليه كلية الطب، وممكن ملوش صيدلة خلاص راحت عليه. ليه؟ التنسيق ده فرق الحاجة البسيطة ديت خالص، ومش عارف ايه والكلام ده. فاحنا يوم القيامة لما نشوف التنسيق ونشوف الدرجات هنقول ايه بقى؟ الله أكبر. ماذا سنقول؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عمرنا ما كنا هنهتدي إن إحنا كنا نقول اللي الكلمة الطيبة ديت، عمرنا ما كنا هنهتدي إن أنا أبلغ هذا الكلام للأنام في بعض الناس تعمل بيه وأنا أكتب في الموضوع ده يتكتب في ميزاني. عمرنا ما كنا هنهتدي لو ذكرنا بعض. سبحان الله، فيجي يوم القيامة يشوف ياه سبحان الله، ده سبحان الله وبحمده، الأذكار بتاعة الصباح دي فرقت جامد جدا معايا، المجلس اللي أنا كنت بحضره ده فرق جدا معايا. كل واحد منا بقى بيرجع يشوف يقول اللهم لك الحمد فرقت سبحان الله. فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال حتى الإنسان يعني يحاول بقدر الإمكان يعني يستحضر، لأن دي سبحان الله الإنسان عما بيستحضر الرؤية ديت ويستحضر الدار الأخرة ديت الموضوع بيختلف تماما. يحيى بن خالد البرمكي يقول ابن السماك ده واعظ رشيد، فبيقول يحيى بيقول للسماك ده لابن السماك بيقول له لو دخلت على هارون الرشيد الله يكرمك اوجز ولا متكلمش كتير. يعني هو ايه هارون كان بيحب ان الناس تتعظه وانها تتذكره بالله يعني، فعلى عكس الكثير من اهل الايه المسؤولية واهل الرئاسات وكده. فهو رضي الله عنه كان يحب الناس تذكروا بالله، خاصة أهل الريادة والصلاح. فمنهم ابن السماك ده واعظ مشهور جدا، فهو داخل فيحيى بن خالد يعني من علية القوم الناس القريبين جدا من هارون الرشيد، فبيقول له لو دخلت على هارون الرشيد فأوجز، يعني حاول ما تكترش عليه يعني. فلما دخل عليه وقام بين يديه إذ به أذكره بعرضه على الله قائلا يا أمير المؤمنين إن لك بين يدي الله مقاما وإن لك من مقامك منصرفا، فانظر إلى أين منصرفك، إلى الجنة أم إلى النار. بقول أنت كده كده هتمشي، وبعد ما هتمشي هتقابله، فشوف أنت هتمشي على فين وهتروح فين، وبعد ما تقابله هتنصرف هتروح على فين. يعني هيقولوا إلى الجنة، هيقول للملائكة خدوا للجنة ولا خدوا للنار، عفان الله إياكم. فبكى هارون الرشيد حتى كاد أن يموت. أحيانا كده سبحان الله هي موعظة بس، تذكيرة واحدة بس، يقول لك براحتك، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، فستعلم يا ظلوم إذا اجتمعنا غدا عند الإله من الغشوم ومن الظلوم، هتعرف بكرة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك عمر بن العزيز يبكي ليلة كاملة كاملة، يبكي لبكائه واستحضاره ده، فيبكي أهل الدار معاه، يبكي جامد، فيبكي للبكاء ده بتاعه أهل الدار. فتبدأ تقول له زوجته فاطمة بيابي أنت أمير المؤمنين مما بكيت، إيه اللي مضايق، إيه اللي بيخليك تبكي كده؟ قال ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله، يعني بعد الإيه ما يتعرضوا عليه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي عليه. يعني إيه ارتج كده هو بيتكلم وإيه، وسبحان الله لم يستطع أن إيه أن يكمل من استحضاره للمشهد دوت. طيب الحساب، أول القضايا المعروضة غدا هتكون إيه؟ أول ما يقضى في الناس إيه اللي هيحصل؟ إيه أول شيء هيقضى في الناس؟ الحقوق هتكون إيه هي؟ أول ما يحاسب عليه الناس، أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، نسأل الله السلامة. يقول النبي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، تعظيم أمر الدماء في الإسلام، لأن ابتداء الحساب يكون دايما بالأهم. سبحان الله. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. الصلاة دي فيما بينك وبين بينك وبين الله، أما فيما بينك وبين الناس لا، هو إيه؟ هيكون الدماء، نسأل الله السلامة. وإحنا الأمة الأولى اللي هتتحاسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. هتقولوا إيه إن شاء الله في موضوع الصلاة؟ يقول النبي فإذا صلحت صلح ما بعدها، وإذا فسدت فسد ما بعدها. يعني إيه الحديث ده؟ عشان ننتبه ليه للبنات والولاد اللي مقصرين شوية في الصلاة، ربنا يحفظهم ويرجعهم ويهديهم ويثبتهم على ما يحب ويرضى ويجعلها قرة عين لهم ولنا. الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هتسأل عنها يوم القيامة الصلاة. طيب الصلاة ديت لو صلحت صلح ما بعدها، عندك بقى شوية مشاكل وشوية لخبطة وشوية ذنوب وبتاع هتعدي. وإذا فسدت فسد ما بعدها، يعني ما بعدها؟ يعني انت مثلا كنت باني جامع فسد ما بعدها، ده انا كنت بتصدق فسد ما بعدها، انا كنت حلو مع جيراني فسد ما بعدها. اجوره بس خلاص، نسأل الله العفو والعافية. انتوا عارفين الواحد اللي على الشمال عم تحط قدامه صفر بقى 10، صفر كمان بقى 100، صفر كمان بقى 1000، فكل حاجة بتزيد الواحد ده قيمة. الواحد ده هو الصلاة، لو ما توجدتش مهما تكتب خلاص لا قيمة، الصلاة مش موجودة. يعني استشعر كده، في واحد في ثانوي ما دخلش اختبار مثلا الانجليزي والعربي والاحياء مثلا، هو في طب ما دخلش المواد دي. طبعا عاوز تعمل ايه؟ طبعا هدخلك ازاي؟ انا هعديك ازاي من ثانوي؟ انت خلاص الدنيا باظت. فالواحد ياخد باله كويس جدا. ولذلك انظروا الى عبدي هل له من تطوع، لو عنده نقص في الصلوات وكان بيصلي جزء منها كرواته وما بيركزش في الصلاة، والصلاة ايه خاصة ده مشهور جدا عند كثير من الفتيات، تلاقي الصلاة فيها سرعة شديدة جدا. طبعا الشباب كتير اللي بيصلي في البيت عنده نفس الأزمة ديت، لكن شوية اللي بيصلي في المسجد هو بيصلي وراء الإمام وبياخد على هذا الأمر يعني وبيتدرب عليه. أسأل الله أن يعجل بفتح المساجد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، ماسك رأسه كده بيده، متلببا ماسك من يعني ماسك القاتل من مكان كده إيه فوق صدره كده من عند فتحة الجيب، ماسكه من فوق كده من هدومه، متلببا قاتله بين يده الأخرى، تشخب أوداجه دما، الدم بتاعه شغال، حتى يأتي به العرش، يروح ناحية العرش فيقول المقتول لرب العالمين هذا قتلني، فيقول الله للقاتل تعست، ويذهب به إلى النار. وفي رواية لما قتلت، أنت ليه قتلته؟ فيقول يا رب قتلته حتى تكون العزة لفلان، أنا قتلته بس عشان يعني تمجيدا لسين أو صاد، وعشان تبقى إيه المجد والفخر كله يبقى لفلان. فيقول الله سبحانه وتعالى أما علمت أن العزة لي، ثم يؤمر به فيسحب في النار. نسأل الله العفو والعافية، ربنا يعافينا وإياكم. المسلمين أخبرهم إيه في الحساب؟ في قسم خرج بره المشهد ده خالص وإحنا اتكلمنا عليه، إن هم القسم اللي هيدخل الجنة بغير حساب، هنيئا لهم دول بقى، والله يا بختهم دول يا جماعة. قلنا خلاص بقى الحديث 70,000 ومع كل 1000 70، دول بقى عدوا بقى، الله أكبر، لا في حساب ولا في عذاب، أنا إن شاء الله هكون منهم. بناء عليكم منهم، انت قلبك مليان جفاء وفي احتقان بينك وبين 3-4 من قرايبك و3-4 من اصحابك ومش عارف ايه، والله ما هكلمها ومش عارف ايه والكلام ده، بناء عليه خلصوا يعني، قدمي حاجه عشان تقولي ان شاء الله اكون منهم. فلازم نخلص الحاجات دي كلها، اللي التنافس الغير شريف هم عملوا فاحنا هنعمل، هم مش عارف، لا احنا ما بنحبش نعمل معاهم عشان احنا نحقق ويكون لنا طموح دنيوي ومش عارف ايه والكلام ده كله، الكلكعه دي كلها، وحاسس ان هو عادي وهتكون من الناس من 70,000. لا، لازم الحاجات دي كلها نرجع تاني نطهر ونرجع تاني نفتش في انفسنا عشان ايه نكون اهل لهذا السبق. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتبنا في ديوان الذين يدخلون بلا حساب ولا عذاب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا. القسم الثاني اللي هيتحاسب حساب يسير، والحساب اليسير ده اللي هو مجرد العرض، ما يتحاسبش حساب النقاش. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فده اللي هو إيه؟ مجرد العرض كده، يعني الله سبحانه وتعالى يعرض عليه يعني هو يشوف ماذا فعل الله سبحانه وتعالى له، والله سبحانه وتعالى يعرض عليه أعماله. نسأل الله أن يخفف عنا وعنكم. وفي قسم تاني هيتحاسب، بس الحساب ده هو حساب المناقشة، وده اللي متعرض للخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من نوقش الحساب عذب. حساب استقصاء ده هيتعذب، نسأل الله العفو والعافية. والاستقصاء ده في الحساب ألا يترك منه شيء، يعني عارف بقى اللي هو إيه، يعني هيتحاسب على كل صغيرة وكبيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يلطف بينا، وإن كان في معنى خفيف قد يخفف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يخفف عنا ونكون من الفريق اللي يدخل أصلا بلا حساب ولا عذاب، وما نخشش في المتاهات. وإن كان إنه يقول عذب لها معنى، يعني منها معنى إن النقاش نفسه عذاب، النقاش نفسه إنه يعرض عليه الذنوب والتوقيف وليه عملت كذا وبتاع، ده نفسه عذاب لما فيه من ليه من الألم النفسي. وفي قول تاني لا، عذاب يعني عذاب، هيدخل النار ويتحاسب على بعضها. فنسأل الله العفو والعافية. احيانا في بعض الناس، وده غير مستبعد يا جماعه، ان احيانا في واحد فاضل بتحبيه جدا، ليه مكانه عاليه عندك، عمك خالك، في واحد بتحبه جدا، معلمك، شيخ مشهور بتاع، عم يعاتبك عتاب قوي، ادانك متضايق وفاصل نفسيا وبتاع، زعلان ليه، طب في ايه بتاع، لان ايه المعلم بتاعي، الدكتور بتاعي، والدي، مش عارف مين، زعلان وزعل وعاتبني. فالعتاب احيانا بيكون من المحبين ليه اثر نفسي عالي يعني. وفي بقى أمثلة بقى ناس هتتحاسب بقى، نسأل الله السلام. نقول كده بعضهم بسرعة، الناس اللي كانت بتشتغل لغير ربنا، ربنا عافينا وإياكم، ناس كانت بتشتغل وظاهرا ظاهر إن العمل ده لله، لكن حقيقة ما كانش لله. يا ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة إن الله ينزل إليهم ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، كل بقى إيه سبحان الله خلاص مستسلم. فأول من يدعو به رجل يقرأ القرآن، واحد كان قرأ القرآن وكان ما شاء الله وملعلع وصوته بقى ومش عارف إيه، وانظروا للخشوع وشوفوا آخر مقاطع الزمر وشوف بداية قاف عاملة إزاي والكلام الجميل ده. أنا أستغرب كثيرا يعني إزاي واحد يقبل على صفحته إنه ينشر ويقول لك إيه انظروا للتلاوة الخاشعة الجميلة اللي فيها بكاء وكده. يعني حتى لو الأدمن أو المشرف هو اللي عمل كده، لا تسمح له أن يكتب أن يفعل هذا، حتى حماية لقلبك، حماية لقلبك وتحصينا لي. المهم في واحد يقرأ القرآن فيقول الله سبحانه وتعالى، يجيب الإنسان اللي جمع القرآن ده وكان بيقرأ إيه القرآن، ويجيب واحد تاني قتل في سبيل الله، واحد كان كثير للمال، فيقول الله سبحانه وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فماذا عملت فيما علمت؟ عملت إيه بقى؟ فيقول له: يا رب كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. ما شاء الله شكله كان إمام كبير ده وشغال ودروس وبتاع. فيقول الله له: كذبت. تقول له الملائكة: كذبت. ياه، ده الكل كان عارف انك كذاب. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني الملائكة كانت عارفة انك بتكذب وانك بتعمل كل الكلام ده عشان الناس تقولي الله عليك يا شيخ، وكنت بتستمتع جدا، وكنت عاوز اصلا تنتزع منهم الاهات، وكنت بتضايق جدا عما يشيروا لزميلك ومش يشيروا لك، وكنت وكنت وكنت وكنت وكنت وكنت وكنت بتعمل الكلام ده مش عشان الناس تسمع كلام ربنا، لا عشان الناس تسقف لصوتك وتقول ما شاء الله انا ما بخشعش اللي ورا الصوت الجميل ده، بيقطع نيات قلبي. اما ان الناس ديت انك لا، ده انت كنت بتسجل عشان الناس يقولوا احسن واحد بيظبط الغنن، وافضل واحد ما شاء الله متمكن من المدود، وفي التجويد حاسب كانه ادق من عبد الواسط عبد الصمد. كان في ناس ممكن يكونوا كده، ان شاء الله ربنا يعافينا واياكم من كده. فهو الله سبحانه وتعالى يقول له: كذبت. وتقول له الملائكه: كذبت. ويقول الله له: بل أردت، شوف بقى هنا الإرادة، بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل. والله أنا سبحان يا جماعة، المشكلة مش أردت أن يقال، المشكلة وقد قيل. يعني إحنا كنا عارفين إنك عاوز ديت خلاص، وإنت اتخدعت وسبناها، والناس قالوا عليه ما شاء الله عليه، ده في صوته جميل، ده تجويده مرعب، ده مش عارف إيه. أيوة أنت كنت عاوز كده. عشان كده كل واحد منا يراجع نفسه يا جماعة. أنت النهاردة فتحت دار القرآن ديت عشان يتقال عليك إيه؟ أنت النهاردة بتعلمي الناس عشان يتقال عليك إيه؟ لا أنا مش عشان يتقال ولا ليه دعوة بيتقال ومش بيتقال، خلاص. لكن من جوه دايما تسألي نفسك. وبالمناسبة يا جماعة، مفيش حد على وجه الأرض هيقول أنت تقصد إيه، دي مش بتاعتنا، مالكش علاقة بحد، أنت تنصح وخلاص. لكن ما تقولش على فكرة محمد ده عاوز إرادة الله وأحمد عاوز إرادة غير الله. لم نؤمر أن نشق نتسلط على النوايا ونشق ونفتح صدور الناس. إحنا ما الله أعلم بما في قلب كل إنسان، ربما الذي ظهر لك أنه يريد الدار الآخرة لا يريدها، والعكس. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك، مش إحنا وسعنا عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما أتيتك؟ طب أنت عملت فيها إيه؟ كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله كذبت، وتقول الملكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد. أنت كنت عاوز بس إن هم يقولوا إيه، أحسن واحد بيجي برنا هو فلان، الباشمهندس فلان، الدكتور فلان، الأستاذة فلانة. أنت كنت عاوز كده، كنت مبسوط جدا إن قرايبك دايما يتكلموا عليك أنت، كلموش على غيرك، كنت بتستمتع، وكنت تبعت لهم شنط رمضان عشان يدنهم محافظين على ان هم يقولوا عليك. لا طب انا الله اكبر، انا طب انا اعمل ايه وانا راجل بنفق كتير؟ حاول يبقى في بعض النفقات محدش عارفها، مش لازم يعني كله كده ايه بتاع وتكتب على الصفحه وسبحان الله والواحد، يعني خلي عندك بعض النفقات سر، مش هقول لك كلها، لان برضو النفقات اللي في العلن ديت ما فيهاش مشكلة. حتى لو واحد عرف يبقى هو واحد بس، اللي هم مثلا أصحاب الجمعية، أصحاب الوقف، أصحاب الحاجة نفسها، هم اللي يكونوا عرفوا، لكن مش أمة محمد تعرف. ويجي واحد برضو يتقتل في سبيل الله، فيجي نقول له، يجي الله سبحانه وتعالى يقول له، ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ في ماذا قتلت؟ أنت تقتلت؟ يقول له فأمرت بالجهاد يا رب في سبيل، فانت امرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. يا هو في واحد ممكن يعمل كده؟ ممكن واحد يضيع نفسه عشان الناس تقول عليه. في واحد ممكن يكون مشغول بمشهد الجنازه، هيبقى عامل ازاي؟ بصوا يا جماعه بقى، انا عاوز ايه تصوروها وتتمتعوا كده ومش عارف ايه، ويبقى مشغول جدا، ان شاء الله هيبقى ايه العدد ضخم بقى وهيدوم. انا ايه احيانا كده في واحد بيبقى مشغول بما فوق الارض وهو تحت الارض. يا حبيبي قلبي انت هتنسى كل حاجه. وذلك ابن المبارك كان بيقول كلام جميل جدا، يقول إن هناك أقوام يطوفون بالبيت وهم يراؤون أهل خراسان. يعني إيه أهل خراسان دول؟ ناس خراسان بعيدة جدا، وناس بتطوف بالبيت، يقول لك قاعدين يعملوا إيه بقى؟ هو بيطوف يقول لك إيه؟ يا سلام بقى، زمانهم بيقولوا عليا إيه دلوقتي بقى؟ بيقولوا قاعد مقطعها، قاعد مال يطوف، وقاعد مال يعمل عبادات. أيوة كده، أيوة كده، أكيد بيقولوا عليا حاجات كتير من الحاجات دي. أنت مشغول ليه بالناس؟ مطوف يا عم يا جماعه. بص، النيه سهله جدا وصعبه جدا، هي عاوزه توفيق، انك ان يكون في عفويه كده. انا مسؤول، فما بالك بقى النهارده يا ابن المبارك انت بتقول على الحته دي؟ ده انا بصورها لهم وبقول لهم شوفوا احنا بنعمل ايه، وانا بقرا في القران وانا ببكي. بصوا على الدمعه نازله، هتنزل بعد دقيقه في الايه اللي جايه، الدمعه جايه، وكل واحد قاعد ما يصور ويبهدل نفسه ويشرح نفسه ويشير ويعمل الكلام ده. ننتبه يا جماعة للحاجات ديت. مش هنقول الحاجات ديت يعني هي رياء، لكن الحاجات ديت ممكن ايه تهز موضوع الإخلاص معاك وما تخلكش حاضر. يعني أكثر حاجة تساعدك على ضبط النية إنك يكون ليك أعمال خفية، عشان ما تخشش في الوسوسة. حاول يبقى ليك بعض الأعمال الخفية، طالما بتعمل أعمال محدش عارفها إلا اللي خلقك خلاص. وممكن يكون في ناس عارفاها، بس الناس اللي عارفاها هم مين؟ الست الفقيرة اللي انت اديتها الحاجة، بس هي الوحيدة اللي عارفة. لكن انك على طول أعمالك مكشوفة وكل حاجة الناس شايفاها، لا، خلي ولو عمل بسيط وعن حاجة خفيفة جدا، بس طول ما عندك عمل خفي إن شاء الله. ده اللي عارفين كده القرش بتاع العوزة، تلاقي الناس الكبيرة كده يقولك احنا عينين قرش للعوزة، لو اتزنقنا هنطلعه. عارفين انتوا الفكرة ديت؟ اهم الصخرة اتقفلت على شباب الغار، طلعوا ايه؟ طلعوا بقى اعمال العوزة دي، فطلعوها بقى. فنسأل الله سبحانه وتعالى ايه ان يسددنا واياكم. فاول حاجة قلنا ان ده نموذج من نماذج العرض على الله سبحانه وتعالى، ربنا يعافينا واياكم. الحاجة التانية، في ناس تانية الله سبحانه وتعالى يدنيهم منه سبحانه وتعالى، ويضع عليهم كنفهم سبحانه وتعالى ويسترهم، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، إن الله يدني المؤمن. يا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا في الدنيا نجية. فيقول، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك. ربنا بيقول للإنسان ده أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ والتاني قاعد يتذكر كده القديم كله ويستحضر بقى واحدة واحدة واحدة واحدة، لا خلاص ده كده أنا إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، ده أنا كده ضايع، أنا كده هروح فين؟ ضعت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه كتاب حسناته ويأخذ بقى الكتاب بيمينه. نسأل الله السلامة، الله أكبر. شوف بقى ويه، وتاخد الكتاب باليمين وتعمل إيه؟ بعد ما تاخد كتابك بيمينك هتعمل إيه؟ بعد ما الإنسان بياخد الكتاب باليمين هيروح عامل إيه أول ما ياخده بيمين؟ ها يجري وقاعد بقى يمد ست حركات ياهو، ها قوم اقرأوا كتابي، وقاعد بصوت عالي ومد على آخر مع، وينقلب إلى أهله مسرورة. سبحان الله، الله أكبر. ويروح يجري يقولي تعالوا تشوف، بالله عليكم أهله هيشوفوا إيه؟ أهله دلوقتي شايفينه هو بيجري في الجنة وبيجري عليهم وبتاعه، اتفرجوا اتفرجوا شوفوا الشغل عشان تعرفوا بس احنا كنا بنعمل ايه. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، الله أكبر. يا راجل يا طيب، انت لسه من شوية كنت ظننت انك ضايع وانك هتدخل النار، لكن لأن الله جميل جمله بستره. سبحان الله، التعامل مع الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الناس بتقولك معرفة الناس كنوز، طب معرفة رب الناس؟ سبحان الله، شوف انت عملت المشكلة وهو يعرفها بل ويقررها عليك، وفي الاخر خالص روح روح يلا. اين ستجد مثل هذا الكرم ومثل هذا الود؟ فلما تلاقي المعنى ده، ولذلك سبحان الله لن تجد احد يعاملك مثل الرب جل وعلا حتى في الدنيا. وانت في الدنيا كده ما تلاقيش حد زي ربنا. تعمل الذنب حتى لو اتكشفت والناس كلها عرفت واتفضحت في كل العالم وتبت توبة صادقة، شوف الجمال، الله سبحانه وتعالى يمحو. ما الذي نشر السر قادر على أن يمحو هذا السر من الأذهان ومن القلوب ويبدله، ويجعل الناس تنطلق ألسنتها، تنطلق ألسنة الناس بالمدح فيك. ما كان عكرمة بن أبي جهل ده عليه اللعنات تترى، وخالد بن الوليد نفس الكلام، وعمر بن الخطاب لدرجة كانوا بيقولوا لو حمار سيده أسلم هو مش هيسلم. يا جماعة أنت فاكر عمر هيسلم؟ بقولك لو حمار سيده أسلم، لو حمار الخطاب أسلم هو مش هيجي. أنت فاكرين إيه يا جماعة؟ ده آخر واحد، ده ممكن يجي قبل إبليس على طول. فواضح جدا إن عمر كان صعب، لكن سبحان من غير هؤلاء. فدايما عما تقع، سواء بقى وقعت واتكشفت او وقعت ولم تكشف، تأكد ان ربك سبحانه وتعالى يغير ولا يعير. كانت عائشة تقول هكذا، ان الناس يعيرون ولا يغيرون. الناس اساتذة في التعيير، لكن ربك يغير ولا يعير. الله سبحانه وتعالى لا يعيرك ولكن يغيرك. سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيرنا لما يحب ويرضى. يقول النبي في رواية أخرى من هذا الحديث: فيلتفت يمنة ويسرة، والله سبحانه وتعالى يقرره، فيقول: لا بأس عليك. عمال ايه كده بقى، ده بدأ يتوه ويتلخبط وبتاع، فعادي يبص يمين وشمال، انا هروح فين وحد شايفني؟ بدأ التوتر يعلو والقلق يغزو قلبه، اما انا هعمل ايه؟ فيقول الله الهادي الجابر الجبار الذي يجبر الكسر ويجبر الخاطر: لا بأس عليك، إنك في ستري، لا يطلع على ذنوبك غيري. يا الله، هو قاعد يبص يمين وشمال، ما رب العالمين بيعدده، فمن ضمن الحاجات بيقول له ذنب كذا، فهو يبدأ يبص يمين وشمال، وفي حد شايف، حد سامع، حد كذا حد كذا، كأن هذه الالتفاتة تنم عن أديه إن نحن إننا نثق في الله ولا نثق في الناس. سبحان الله، لأنه هو بيلتفت كده خايف يكون في حد، طب الناس هتشوف مش عارف ايه، لكن هو سبحان الله، فالله سبحانه وتعالى يطمئن هذا القلب ويهدئ من روعه: إنك في ستري لا يطلع على ذنوبك أحد غيري. وفي ناس ربنا هيعاتبهم في الأسئلة، يعاتبهم، سبحان الله، العتاب ده أحد أسبابه عشان حضرتك، هيعاتب ناس كتير عشانك. عشاني أنا؟ عشانك أنت. إزاي؟ يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا سلام يا سلام يا سلام، يعني عم تكون أنت تعبانة تعبانة، سبحان الله، الله يخاطب وهيعاتب بعض الناس: انت ليه ما رحت زرت فلانة؟ طب يا رب أنا، طب اصل انا يعني كنت مشغول. سبحان الله، فشوف قد ايه مكانتك، وقد ايه ان ربنا يكرمك وانت مؤمن لدرجة تعب تعب عادي جدا. ويا جماعة برضو التفاتة اخرى: لو وجدتني عنده، هنيئا لك ايها المريض، وأسأل الله أن يخفف عن جميع ويشفي جميع مرضى المسلمين، إنك تستحضر هذا الأمر، أن الله عند الويه، عند المنكسرة قلوبه، عند المنكسرة قلوبهم انكسار، إن الله سبحانه وتعالى يكون معهم معية خاصة. والحاجة الثانية، والله سبحان الله، كان أحد الفضلاء يقول: تعال نزور فلان تعبان ومش عارف يقول الكلام ده، فيقول لك: تعال عندنا موعد معه سبحانه وتعالى. ما يقولكش تعالى نروح نزور فلان عشان هو، يقولك تعالى تعالى في موعد معاه سبحانه وتعالى، لو وجدتني عنده تعالى نلحق الفضل ده. سبحان الله. ويقول: استطعمتك فلم تطعمني. يقول: أي رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ يا سلام، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ استسقيتك فلم تسقني. ويقول الله سبحانه وتعالى في النهاية: استسقاك عبدي فلان. يا سلام، شوفوا سبحان الله، الأكل والشرب والمرض. عشان كده ما حد يجي يطلب منك مية، والدتك تقولك هات مية، ما تتأخرش. إذا كان لو واحد في الشارع طلب مية وانت مش اديته مية، هتتعاتب على الموضوع ده، وبعدين مش هيقولك مش اديته ليه مية، ده سبحانه وتعالى لإجلال هذا العمل ينسبه لنفسه سبحانه وتعالى. وشوفوا في عيادة المريض، قال: لو وجدتني عنده، لكن في الإطعام والسقي قال: لو وجدت ذلك عندي. وهذا رمز إلى أفضلية ثواب عيادة المريض ومواساة المريض، لو وجدتني عنده، لكن في الإطعام لو وجدت ذلك عندي، كنت هتلاقي فضل لده. الله أكبر. ويبدأ يعاتب بعض الناس إنه ما استغلش النعمة صح. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ سمعا؟ هو أنا هتحسب على السمع؟ طبعا، هو اللي ما خدش السمع ده ما انت خدت نعمة. ما النعم ديت مش عشان هي معانا على طول الخط وبنعم منسية. كان احد اخواني يقول لي جيت عليا وقت جت جه علي وقت كده كنت عاوز افعل النعم دي في قلبي، فبدات ابحث على النت لواحد يكون عنده مشكله في السمع ويعملوا له عمليه ويبقى اول مره يسمع، اول مره عينه تفتح بعد ما يعملوا له عمليه، اول مره يبدا يشوف الالوان. عارفين الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل في الالوان ديت ويبدا يلبس نظاره، تشوفهم بقى هم مال يعيطوا ما بين دموع الفرح ودموع الاستغراب واول مره يشوف الدنيا. والله العظيم سبحان الله الناس دي دايما تذكرني عما نشوف الجنة. اللي بيكون عندهم الالوان ديت ما هو ما بيشوفهاش، بيشوف الدنيا كلها لون واحد، ويبدأ مرة واحدة يلبس نظارة ويبدأ يشوف الاحمر ويشوف الازرق ويشوف الاخضر ويشوف الاصفر ويشوف التيشيرت اللي انت لابسه ويشوف كل حاجة، تلاقيه امال يعيط وتشوفه كده هو بيعيط في يا سبحان الله ترى اثر الرحمن فيه. فتيجي تقولي يا الولد ده بيفكرني بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شجرة المنتهى صدرة المنتهى والنبي صلى الله عليه وسلم شافها فشاف عليها ألوان، قال رأيت ألوانا لا أستطيع أن أصفها لكم. فلما شاف صدرة المنتهى في ألوان، يعني أنت مثلا إحنا معاشر الرجال أنتوا عارفين الرجالة ما شاء الله عليهم يعني متميزين جدا في الحاجات دي، الألوان بالنسبة لهم هم 5-6 ألوان بس في الحياة، النساء ما شاء الله عندهم كده كمية ألوان كبيرة كده، يعني إيه تلاقي كده الله أكبر عليهم كل شوية ده إنه يقول لك لون كذا ولون كذا ولون كذا ولون كذا. فتيجي تقول لهم طيب ما الرصاصي يعني، تقول لك لأ مش كده، ويدهم يعلموا عليك وبتاع. المهم فهم عارفين قدر معين من الألوان مختلفة شوية عننا إحنا، لكن سبحان الله تيجي يوم القيامة بقى إحنا أصلا الألوان كلها في الدنيا هي حاجات بسيطة، 10 أصلهم 3 ومش عارف إيه وبعدين 7 وبعدين كذا، المهم الألوان معدودة. يوم القيامة هتشوف ألوان في الجنة مختلفة تماما، إيه اللون ده بقى؟ ما أنت اللون ده أول مرة تشوفه، ما أنت ما تعرفوش. فسبحان الله ده اللي بنشوفها في الشباب اللي بيكون عنده مشكلة في الإيه؟ مشكلة في النظر. فألم أجعل لك سمعك سمعا وبصرا ومالا وولدا. فكان أحد الشباب يجيب الناس اللي هي أول مرة تسمع أول مرة تتكلم، وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، خدت راحتك خالص وكنت رئيس ومسؤول وليك فلوس بتجيلك، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا، فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. يا سأل الله السلامة، الله المستعان. ننساكم الآية دي دايما، اللفظ ده عم يجي معاك في القرآن تترعب، تشوفوا في الجاسية كده والناس جاسية على الركب. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يا رب سلم. ذلك من جمال مثل هذا التذكير ومثل هذه السلاسل أن نحن نشهد الله أننا ما نسينا هذا اليوم وإن غفلنا أحيانا، لكن يا رب نشهدك أننا لن ننسى أننا سنلقاك. ويبدأ سبحان الله مشهد تاني في الحساب يظهر قد إيه عما بتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنس بن مالك بيحكي لنا يقول يخرج من النار 4، يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في 4 يطلعوا من النار يعرضون على الله فيأمر الله بهم إلى النار بعد ما يتعرضوا بتاعه، فيلتفت أحدهم فيقول أي رب، لما يلتفت كده فيتسئل فيقول كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها، فيقول فلا نعيدك فيها، خلاص ما نرجعكش تاني فيها. الله أكبر، شوف الجمال وحسن الظن بالله، إن واحد يعدي عشان أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إن قلبه دايما مليء عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك ثقة إن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك. وأنت كنت فاكر النهاردة يعني الاختبار اللي كنا نصحناكم به إن كل واحد يتصدق بلن تنالوا البر حتى إيه تنفقوا مما تحبون، طلع مما تحبون وطلع من النساء تطلع، تلاقي بعض الناس الآن يطلع من اللي هو بيحبه، يطلع الذهب يطلع فلوس يطلع كذا، أصل يومين دول كورونا وبتاع ولو الدنيا تتشد وبعدين يكون عندنا عوز وبعدين أتظن ستتاجر معه ويفقرك ليه إن شاء الله؟ ده أنت النهاردة مدي فلوسك لواحد وتقولي أنا مأمنه ده راجل كويس جدا وفاهم وما شاء الله بينجح وبتاع، الغني الكريم تتاجر معه؟ لا، فهو يخلفه سبحان الله. فلازم تتعامل مع الله على هذا الظن وهذه الثقة. ويبدأ في ناس تتناقش يوم القيامة وتدعى كل أمة تتناقش سبحان الله، ويأتي الأمم كل أمم ومعها النبي بتاعهم ويتسئلوا. نسأل الله العفو والعافية، ربنا عافينا وإياكم ويسترنا وإياكم ويخفف علينا الحساب غدا يوم القيامة. فتكلمنا عن أول ما يقضى بين الناس وأول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم خوفنا ما لا تحتقر حاجة، لا طاعة ولا تحتقر معصية، لأن يوم القيامة إياك ومحقرات الذنوب، لأن هيبان جدا أثرها. اتكلمنا على حقوق الله سبحانه وتعالى، إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وحقوق الناس أول ما يقضى بين الناس في الدماء، والمظالم برضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة صوت. فسبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. وما من رجل يضرب عبدا إلا أقيد منه يوم القيامة. فلينتظر هؤلاء المجرمون الذين يعذبون الناس بغير وجه حق ويظلمون الناس بالقصاص العادل يوم القيامة. صاحب الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على حقوق الناس، يقول: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم القيامة تبا هديك منين الحسابات؟ أنا كان لي ولا واحد عليه فلوس ولا عليه إيه ولا ليك حق عنده، نديك منين؟ لا، يقول لك لا أنا مش عاوز. ياخد إيه؟ ياخد من حسناتك بقى. والله أنت بيقولوا إن أنت كنت في 2020 في الأيام اللي ما كانش فيها مساجد دي، كنت أنت اجتهدت جامد جدا في رمضان وأدركت ليلة القدر وعملت شغل عالي جدا، أنا هاخد الأيام ديت. إيه؟ أيوه هاخد الأيام ديت، أنت لأنك اغتبتني وكان في حقوق. وعشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون من المفلس؟ خلاص، لا انت غلطت فيا واسأت فيا وكلت حقي وبتاع، طب خد فلوس، طب خد اي حاجة، لا خد اعمل بها ايه. لا لا، انتهى الكلام ده كله. فان لم يكن له حسنات، لانه كان اما فضى او اتكلم على ناس كتير ودخد ودخد منه ودخد منه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يعني سيئات صاحبه؟ يعني صاحب الحق ده مثلا كان بيكلم بنت بالليل ويبعت لها حاجات ومش عارف ايه والكلام ده، ولا كان بيمد ايده بيسرق، ولا كان عنده اي حاجة كده، فيجي يقولك بس خد الموضوع ده انت، بس الموضوع ده مقلقني جدا وانا خايف عليه، خايف منه، خده بقى من صحيفتي كده يجي عليك. تستشعر كده انك فتح الصحيفة بتاعتك، ربنا يعافيك، ويكون لك حق عند حد، وتدور على الذنوب اللي عامله لك مشاكل وتقول له خد بقى الذنب ده شيله. لا انا مش عملته، انا عمري ما كان ليه علاقه بالبنات، ولا عمري ما مديت ايدي على الفلوس. انا عارف انت عمرك ما مديت ايدك، بس خد ده، ده في صحيفتك انت اللي هتشيله، ما انا ليا حق عندك. طب انا هاخده ازاي؟ قول لي انا هاخد حقي ازاي وانت مش معاك فلوس ولا معاك اي حاجه؟ ولو معاك فلوس اعمل بيها ايه دلوقتي؟ العمله السماء الحسنات والسيئات، خد بقى مني. سبحان الله، ربنا عافينا وإياكم. والمتسلط على الضعفاء يجي يوم القيامة، نفس الكلام ليه بقى، إيه مشهد كده خاص إن شاء الله نتكلم فيه غدا بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم ويرزقنا وإياكم حسن الختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.